الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا له شريك

التي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا Yeah. صدق الله العظيم.